بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا والصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا يا رب. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يوم أجود عاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الله الله الله يا رب. الله عليك مبروك. الله العظيم الله يكرمك. وكأين من دابة لا تحمل رزق الله يرزقها وإياكم. الله أكبر الله اكبر. الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الله يسلمك. وَذَكَرَ اللَّهُ الْعَظِيمَ.